خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. عيادة المريض حق المسلم على المسلم خمس، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رد السلام وتشمية العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني الذي أصيب بالعين يعني. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الترمذي وحسنه الإمام الألباني وصححه أيضا في حديث ثوير عن أبيه قال: أخذ علي بيدي قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى، فقال علي: أعائد جئت يا أبا موسى أم زائر؟ فقال: لا بل عائدا، يعود المريض. وقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، وكان له خريف في الجنة. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. عيادة المريض من باب الأخوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه من الأخوة المنسية في هذا الزمن. وعيادة المريض مما ترقق القلب لما يراه الإنسان من ضعف الإنسان، وفيها العظة والاعتبار، لأنك قد تكون في هذا المقام في وقت ما. ونسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي مرضى المسلمين. فعيادة المريض مهمة جدا ولها فضل كبير، خاصة في رمضان. ولما في رمضان خصوصا؟ لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بكر أنه في بعد صلاة الفجر قال: من صام منكم اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا. من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من اجتمع فيهن إلا كان من أهل الجنة أو أدخل من أبواب الجنة 8 كيف ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أنك تستطيع أن تعود المريض الآن، أنت صائم بفضل الله تعالى، تستطيع أن تطعم مسكينا، تأتي بوجبة معينة صغيرة وتعطيها لمسكين، وتستطيع أيضا أن تدفع جنازة، فلما لا تستطيع أن تعود مريضا؟ لما لا تذهب لهذا العم المريض الذي لم تسأل عنه منذ شهور؟ لما لا تذهب لهذه الأمة التي قد وضعتها في دار المسلمين ولا تسأل عنها؟ اتق الله، اتق الله عز وجل. وعودوا المرضى يتقبل الله منكم الحسنات ويرفعكم درجات، وتمتلئ قلوبكم بالرقة وأيضا الاعتبار والعظة من هذه المناظر. ونسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية. الفضل القادم إن شاء الله تعالى أيضا مما يكون نفعا متعديا للناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.